الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. طيب كملتوا؟ ها؟ يلا أنت اتبعوا يا يعني. لأن شرح مقدمة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الدرس الرابع. قول المؤلف رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 29. الشيخ قال اي مؤلف الان ايش تسوي انت عندما تقرا؟ تقول قال الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، هو قول المؤلف رحمه الله، تمام؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: البداءة، ها، البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين. يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، وفي متعلقها وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، يعني بالإعراب. وفي متعلقها، أيوة كمل. وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله أكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ. ليش؟ لا أكمل. لماذا نقدر ذلك؟ قال: نقدره فعلا. كمل. نقدره فعلا لأن الأصل في العمل والأفعال لا الأسماء، ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. تمام. ونقدره متأخرا لفائدتين، فائدتين: الحصر، وبعدين تيمنا بالبداءة بسم الله. لكن لماذا في الجاري والمجرور لا بد لنا أن نقدر محذوفا أو متعلقا؟ ممكن محذوف ممكن موجود، تمام. نقدر متعلق اللي هو إيش؟ الذي يتعلق به الجار والمجرور. ليش؟ لماذا؟ أنت هسه لو قلت، أنت لو قلت في البيت جار مجرور، أو بسم الله جار مجرور، بسم الله جار مجرور، تمام. طيب هو بسم وفي البيت، لماذا نقدر متعلق؟ لأنه لازم يكون في شيء معه، يعني أنت لما ليش؟ يعني في البيت، أنت قلت في البيت، بعدين إيش رأيكم؟ جملة غير مفيدة تكون. جملة غير مفيدة، أحسنت، جملة غير مفيدة، أو شبه جملة. أنا في البيت جار مجرور شبه جملة، أو ظرف عندك، تمام؟ هنا شيء غير مفيد، في البيت. طيب بعدين في البيت إيش؟ إذا لابد أن نعلق هذا الجار المجرور بشيء. طيب ما الذي نقدره؟ الأصل أن نقدره فعلا لسما. ليش؟ لأن الفعل هو عبارة عن إنشاء لحدث، إنشاء لحدث ومعنى. أنت تنشئ حدثا فتقول ذهب الرجل، كمل المعنى، إلى المدرسة، جار مجرور متعلق بشنو؟ متعلق بذهب. فإذا إذا رأيت جارا ومجرور، جار ومجرور ظرف ها لابد أن تنظر إلى المتعلق لي بهذا الجار المجرور. الأغلب الأغلب أن يكون فعلا الأغلب، وقليل ما يكون اسم فاعل أو صفة. اسم فاعل أو صفة، اسم فاعل طبعا اسم والصفة اسم، فقليل جدا أنك إيش ترى أنه إيش تراه اسم فاعل أو تراه صفة، لكن أغلب الأغلب الأحايين أنك تقدره فعلا. طيب أنا عند بسم الله بعدين إيش أسوي أنا؟ أدور متعلق. المتعلق شنو هو؟ عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا ما في اسمها، متعلق بشيء محذوف تقديره فعل. آكل قاعد أكل الآن، بسم الله قاعد أقرأ الآن، بسم الله أقرأ، كتبت بسم الله الرحمن الرحيم. وين حتى عندما قال واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عندما يرسل كتابا ويكتب كتابا يقول بسم الله، من كتب قبله من النبيين بالقرآن سليمان أيوة إنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شنو إنه بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، أو بسم الله الرحمن الرحيم أرسل، يعني أرسل رسالة لك. وضعت هذا هو المتعلق. طيب قال لماذا نقدره متأخر؟ يعني ليش ما نخليه متقدم؟ ليش ما نقول آكل بسم الله، أشرب بسم الله، أكتب بسم الله؟ لماذا؟ قال للحصر أول شيء، لأن تقديم المعمول يفيد إيش الحصر. شوفوا عندنا مسند وعندنا مسند إليه، مسند ومسند إليه. الفعل مسند، المسند إليه اللي هو الفاعل، مسند ومسند إليه، هذا تأخذون إيش وين بالبلاغة. فإذا أتيت بالمسند إليه وقدمته على المسند أفاد الحصر. أفاد شنو؟ الحصر، كما ذكرت سابقا أو ذكرنا لكم سابقا، اللي هو إيش مسألة إياك نعبد، بعدين جبنا لكم أمثلة لله الأمر، لله إيش لله الأمر، لله جار مجرور، الأمر قلنا إيش اسمه جار مجرور خبر مقدم، الأمر مبتدأ مؤخر، قدمنا الخبر على المبتدأ أفاد الحصر، أي الأمر كله لله، أي الأمر كله شنو لله. إذن إن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، حصر. الثانية تيمنا، أغلق لنا شو اسمه هذا الاثنين، لو كان تغريدة شو اسمه عصفور أو بلبل، ما ما ما أغلقنا، كان هذا كلب يعوي أكرمكم الله يشي. طيب قال الثانية شنو تيمنا بالبداءة، ثانية تيمنا شنو بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، أن تتيمن وتتبرك، يعني تبركا ببسم الله. نعم كمل. ونقدره متأخرا لفائدتين، الأولى الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا باسم الله. الثانية تيمنا بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، ونقدره خاصة، لأن الخاص أدل على المقصود. شنو معناته نقدره خاصا؟ خاصا بالله سبحانه. كمل الآن راح يبين. تمام، لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. شو معنى هذه؟ شو معنى هذه الجملة؟ خاص. قال ونقدره خاصة، شو المعنى هذه؟ شنو فهمتوا؟ إذا قلت بسم الله ابتدأ هذا يعني ممكن تقول لأي شيء يعني بسم الله عام. ابتدأ في أي شيء عام، لكن أيوة. لما تقول بسم الله ثم الفعل الذي تفعله يعني خاص هذا الفعل الذي تفعله. أيوة أحسنت. الآن بس راح إيش أسوي؟ أنا أطبق الآن بسم الله. شنو تقدير الشيء اسم الفعل؟ أشرب. بسم الله أشرب. أنت قاعد تفتح الآن شو اسمه شيء؟ بسم الله بسم الله أفتح. طيب شيخ هل تتلفظ ولا؟ لا لا ما هذا معلوف. العرب ما كانت تشكل خلاص، هو فاهمه فاهم الأمر إنه فاهم لفعل محذوف تقديره أفعله، ترى فاهم هذا الأمر. إحنا نقولها الشكل من بابي إيه؟ ها من بابي أن العجمة دخلت علينا بعد خلاص، لازم نوضح هذا الأمر. ولا بعض نقول بسم الله ما يدري شنو. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ قبل أن يقرأ القرآن، وضحت؟ نعم. إذا خاص بفعلك الذي تفعله الآن. نعم. الله الله علم على نفس الله عز وجل. نعم. ولا يسمى به غيره. طيب ليش قال على نفس الله؟ يصير إنه يقول على نفس الله. مين جاء من وين الدليل؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. فما واحد يجيك يقول لك شو تقول على نفس الله؟ هذه والدليل يقول لك القرآن آخر سورة المائدة. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. نعم. ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح. شنو معناه مشتق على القول الراجح؟ مستخرج. نعم مشتق. شوف الأسماء إما تكون مشتقة وإما أن تكون جامدة. إما أن تكون مشتقة وإما أن تكون جامدة. شنو معنى هذا الكلام؟ عندما تقول الله مشتق من المألوه، الرحمن من الرحمة، الرحيم من الرحمة. طيب هذا لله سبحانه وتعالى، هذا لله صفة كمال هنا. أما الإنسان، الإنسان ممكن اسمه كريم لكنه بخيل. الإنسان عندما تقول عليه كريم فهو علم على ذاته، علم على شنو؟ على الذات مالته، صحيح. لكن هل يشتق منه صفة؟ لا ما يشتق. ممكن كريم وهو بخيل، ممكن اسمه جميل وهو شني ها وهو قبيح. سلام صحيح مو شرط. ولذلك يعني أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى أو أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة وليست جامدة. في واحد ذكرون مرة سولفت لكم عليه يمكن من شرحنا كتاب التوحيد، يمكن في مسجد لأهل السنة، مسجد الرحمن، تمام، مر يجيبون من هب ودب يعطي محاضرة. في يوم من الأيام جايبين واحد من دولة معينة وأعطى محاضرته، تمام، هذا الكلام قبل 13 سنة، فقال قولا، كلها ناس عوام ما تفهم إيش في دقائق العقيدة، ما تعرف دقائق العقيدة، فقال إن أسماء الله جامدة. وأنا كنت بوقتها كنت قاعد أقرأ بالأصفهانية، يمكن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يمكن قال شنو أسماء الله؟ شو تخت موجود؟ لا أنا قال لي هذا شو اسمه أحمد السعيدي هو اللي جاب له الكلام. قال لي هذا الكلام الذي قاله هل هو صحيح؟ أنا ما كنت موجود. قلت له هذا الكلام كارثة يا شيخ، هذا كارثة. طبعا إيش قال؟ قال أسماء الله شنو؟ جامدة. يعني شنو جامدة؟ يعني إنما تقول الرحمن ترى شو اسمه اللي يقول جامدة اسم الله ابن حزم يقول هذا الكلام. من يقول ذلك؟ قول المعتزلة والجهمية والأشاعرة. الأشاعرة على تفاوت بينهما، يعني ابن الجوين يقول شيئا، الرازي يقول شيئا آخر، والغزالي يقول شيئا آخر بتفويض إيش؟ بتفويض جزئي. يعني ما يتكلم ويصرح مثل الجويني. على العموم راح نأتي إن شاء الله المباحث هذه راح شوية إيش نطيف فيها إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن تعرف شنو معناته مشتق. يعني الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إيش قال؟ قال وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. ثم أكمل، يجي واحد يقرأ ما يفهم شنو معناته مشتق. مشتق يعني إيش؟ غير جامد. غير جامد. طيب يعني الآن عندما تأتي للرحمن ابن حزم وغيره مثلا من من من المعتزلة وغيرهم شين يقولون؟ يقولون الرحمن دال على الذات، اسم دال على الذات، علم على الذات. لا جامد. تعريف اي نعم جامد، لكن الأهل السنة يشتقون من هذا الاسم الرحمن صفة الرحمة، فيقولون مثلا الرحمن دال على الذات المتصفة بالرحمة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. تمام؟ يعني أنت هذا الله سبحانه وتعالى، تعالى الله. لو أريد أضرب مثال على بشر، طبعا المعتزلة شيء يقول لك لا إحنا إذا قلنا نقول أسماء جامدة لأن إذا اشتقينا هذا راح نشبه يهربون من من من من التشبيه والتجسيم فيقعون وين؟ كما يقول أهل في التعطيل، يعطلون الله سبحانه وتعالى من من من الاتصاف بالصفات. تمام؟ طيب الرحمن دال، هذا الاسم دال على الذات، على ذات الله سبحانه وتعالى المتصفة بالرحمة. لكن لو فرضنا أنت كريم، حتى يسر لكم العبارة، أنت كريم، أقول هذا اسم كريم دال على نفسك أنت كريم، متصف بالكرم؟ لا. ممكن واحد الشيء يكون اسمه كريم لكن مش كريم، وبخيل ممكن يبخل. يعني بس اسمع، إذا هذا على إيش؟ عالم على ذاتك، عالم على نفسك، لكن غير متصف أنت بالكرم، تكون من أبخل الناس، تكون اسمك جميل من أقبح الناس، واسمك شجاع من أجبن الناس، لكن الله سبحانه وتعالى إذا اتصف باسم فإن له الكمال المطلق، له الكمال. تمام؟ هذا هذا هذا معناته إيش؟ مشتق. إذا رأيت أحد العلماء يقول اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن جامد أو شيء، تنتبه من هذا الكلام. رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكلام في أظن في الأصفهانية، يطول عهد بقراءة قديم جدا، فقلت له هذا كلام خطير جدا، هذا بعد لا تجيبونه أنت محاضرة، تمون جايبين أي واحد يجي أنت محاضرة، هذا ما هي غالبا أشعري، يجيبون هؤلاء وقال لهم اسم الله الرحمن جامد، شنو كيف جامد؟ أنا أقول يا رحمن، يعني ما أعرف شنو معنات الرحمن، كيف أقول يا رحيم ما أعرف شنو معنات الرحيم، يا كريم ما أعرف، جامد خلاص جامد وبس كابت. وضحت الآن؟ فهمتوا شنو معنات هذا الأمر؟ نعم. يعني الآن عندما تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، هل يقول لك إن الله في كل مكان؟ لا، هنا معناته كما قال أهل التفسير وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المألوه في السماوات وفي الأرض، المعظم سبحانه وتعالى. طيب في مسألة الذي يقول يعني متعلق بلفظ الجلالة، بعض أهل العلم يقول لا تقول لفظ الجلالة، إنما تقول اسم الله الأحسن مفرد، اسم الله الأحسن مذكر، إيش الحسنى مؤنث، فأنت تجي تقول الأحسن اسم الله الأحسن، وهذا كلام طيب. نعم. وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. طبعا مسألة مشتق اختلف أهل العلم من أين اشتق هذا اللفظ الله سبحانه وتعالى،

بلوك يا عم اللي بينا بالعربي بلوك احنا بعاميتنا هي البلوكة ايش عامل البلوكة او نسمي طابوك تمام ايه انت في واحد اسمه عامل اسمه طابوك مسطر محسوب هكذا اسم الثلاثي هي طابوك طابوك سطر محسوب هو اسمه طيب خاتم قراءتنا خاتم قراءتنا قراءة عاصم ايش خاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين اما القراءة الاخر قراءة العشر ولا شو اسمه القراءة العشر يعني تسعة من القراء يقرؤون وخاتم النبيين اما عاصم ويقرأ حتى عبد الله المسعود يقرؤون خاتم خاتم شنو الفرق بين خاتم وخاتم اولا قبلها وخاتم النبيين ليس هناك حجة للقاديانية الأحمدية بأن يقولوا ميرزا غلام شو اسمه هذا أنه أنه نبي ليس لهم حجة في ذلك لماذا لأن بالقراءة خاتم وخاتم النبيين لو كان خاتم المرسلين بيها باب جواب أن يكون نبي بعد إيش بعد الرسول لكن الله قال ولكن رسول الله وخاتم إيش النبيين خلاص يعني ما في نبي بعده هم يقولون هو نبي مرزا نبي فإذا قلنا خاتم أي إيش آخر إيش اسمه الأنبياء يعني آخر الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم ختم ها النبيين فقلنا خاتم وقلنا قلنا خاتم بال شو اسمه بالقراءتين هذا المعنى بارك الله فيك نعم وقوله بالهدى فانت لو شفت قادياني هنا يا كثرهم اللي اخوي يمكن اللي يسمعنا بعض دولنا الحمد لله ما موجودين لكن هنا عندنا مثل النمل دول الأحمدية تعبانين فهم يقولون عنهم ان النبي منو نبيهم مرسل طيب وهاي الآية قال لك لا وهو قال شو اسمه خاتم لكن عندما قراء الثاني يقول خاتم ما يقدرون شو اسمه يقول لك لا خاتم لكن تقول لهم لو قيل تريدون حجة لو قيل خاتم المرسلين بها باب جواب ممكن أن تحتجون علينا لكن ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك قال خاتم النبي فلا حجة لكم في ذلك أبدا نعم وقوله بالهدى الباء هنا للمصاحبة والهدى هو العلم النافع ويحتمل أن تكون الباء للتعدية أي إن المرسل هاي أي إذا شفتوا أي وعليها سكون هاي أي تفسيرية تسمى الأي التفسيرية تمام طبعا هنا الباء هنا للمصاحبة بالهدى أي مع الهدى مصاحبة الهدى ويحتمل أن تكون للتعدية ما معنى هذا الكلام هذا يسمى يا إخوان في النحو شوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وتلاميذه عندهم قوة في في في النحو لذلك أنت من تجي مصاحب إيش مصاحب الله يحفظك يا شيخ الله يرحمك يا شيخ شنو التعدية هذه الأمور المباحث هي معاني تسمى معاني الحروف هذه من أعمق إيش من أعمق مباحث النحو واللسانيات بالعربية ليش لأن حتى فيه خلاف بين الكوفيين والبصريين عندهم خلاف حول هذا الأمر يعني عندك مثلا الكوفيون يقبلون نيابة حرف عن حرف ولا أصلبنكم في جذوع النخل الكوفيون يقول عادي لأصلبنكم على جذوع النخل لأن في هنا نابة عن على فنيابة البصريين يقول لا ما في نيابة إلا بقرينة قوية جدا في قرينة قوية جدا نقبل هذا الكلام أما أنك تجي وتقول حرف هو معناه حرف آخر لا نقبله منكم ولذلك البصريون من ناحية العقيدة أضبط وأقوى، تمام؟ من ناحية إيش؟ الفراهيدي إيش اسمه سلفي سني على الجادة، تعرف أنت النحاة عندهم إيش اسمه إشكاليات في إيش اسمه في علم الكلام، معروف هذا الأمر عنهم، تمام؟ سيبويا كذلك، نعم. طيب، أما هو يقول إما أن تكون المصاحبة إما أن تكون للتعديل، إذن هذه إيش يسميها نسميها أحيانا نيابة، إيش نيابة الحروف، يعني حرف ينوب عن حرف آخر، واضح؟ في أمثلة كثيرة جدا في بالقرآن، يعني حتى مثلا الرحمن على العرش استوى، يجي يحاولوا لك يقول لك لا على هنا هذا الحرف ينوب عن حرف آخر، لا لا لا ما نقبل منكم هذا الكلام، وضحت؟ إلا بقرينة، ماكو قرينة، تيجي تقول لي معناته استولى قول شو اسمه، ما نقبله منك، نعم، قول الأخطل ما فيها الكلام، نعم. ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، أي إن المرسل به هو أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق، نعم. ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار، قوله ليظهره على الدين كله، اللام للتعليل، ومعنى ليظهره. شنو معنى اللام للتعليل؟ احنا اخذناها اللام للتعليل، يعني شنو اعراب ليظهره بسبب نعي، شنو معنى شنو اعراب ليظهره؟ بسم الله، يظهره فعل مضارع منصوب على اسم الفتحة، فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، لام شنو هاي؟ لام التعليل. احنا قلنا لام التعليل من يسميها لام التعليل؟ ايه قربت، لا قبلها تقول لي الكوفيين ما عاد تقول لي البصريين شو يقولون، احنا اخذناها لام التعليل هي لان يظهر، لام كي او لكي يظهر، اي لام كي قلناها، لام التعليل من يسميها لام التعليل؟ وبعد اذا لام احنا شنو قلنا انه يقدر البصريون يقدرون أن مضمرة، أن مضمرة يقدرون شنو؟ أن مضمرة، ها؟ اسمع شيخ اللام لكي شو عايز الكلام مرة راح ذهنك كمان راح أرجع، ها؟ اللام هنا يعني هي معناته لكي يظهره، نرجع مرة أخرى، ها؟ لكي يظهره، نعم لام تعليل. البصريين شو يقولون؟ البصريون يقولون أن اللام لا تنصب، الناصب من؟ كي. لا أن المضمرة، لأن يظهره، لأن يظهره، أما الشيء ما قلنا لكي يظهره، وضحت الآن؟ نعم نعم يلا. قال ومعنى ليظهره أي يعليه، هاي شنو الأي؟ أي تفسيرية، الأي التفسيرية الله يحفظكم ويرعاكم، هي الصحيح الآن عندنا عندما قال هنا الشارع ثيم رحمه الله تعالى، قال أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق، الصحيح أن يقول معنى، لأن أي تفسير تفسر كلمة واحدة، أما معنى فإنها تفسر الجملة، وضحات؟ ويا شيخ الأي الذي استخدم قبل الحق هنا في بدين الحق هنا بالنهاية قال أي فيها كسر، وهو أي أي محط شو اسمه التقاء الساكنين، صح. نعم نعم نعم آمين. قال يعليه، نعم، لأن الظهور بمعنى العلو، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والهاء في يظهره هل هو شنو المد هنا من دابة؟ كلمة مثقل ست حركات هنا. نعم. والهاء في يظهره هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له، فيظهره عليهم من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرة، ومن سواهم من باب أولى. وإن كان عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يظهر الله رسوله، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. ولهذا يعني في حديث النبي في الآية، في الآية: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع. مبغضك شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع. وكذلك من يبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المقطوع. وأنا أستغرب الآن مثلا كثرة كره الناس، ومن يعني يصلي من المصلين يكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كارثة. منها اللحية مثلا، لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لحية النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتأسى بالنبي في مسألة اللحية، فبعضهم يبغض هذه السنة، بعضهم من يقول كلاما قبيحا جدا لا يقوله حتى الكافر وهو مسلم. الكافر ما يقول ذلك، هذا الكلام كالذي يقول اللحية مكناسة، لأنه بعض الكفار من عنده لحية، بعض الكفار عنده لحية، تمام، لما موجود هو في دينه، في ديننا كذلك موجود اللحية. يعني ما يجي واحد يحتاج يقول الكفار عندهم لحى إذا أنا أحلق لحيتي، لا، هذه مغالطة. أنت تضع لحية لأنك تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله أمرك بذلك. إذن هذا لا تغالط تقول والله شو اسمه ماركس عنده لحية، ماركس عنده لحية، أنت ما أنت قدوتك النبي مو ماركس، ترى بالمناسبة ماركس ما له علاقة، يعني عنده لحية لو عنده شوارب، مو شغلك هذا. فلا تقول أنه بما أن ماركس عنده لحية إذن النتيجة مغالطة كبيرة جدا، إذن أنا ما أضع لحية. لا، الصحيح أنك تفكر تقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لحية وأمرنا بها إذن أنا حط لحية. الآن أي صار فكرك طيب، صار فكرك إيش سوي واضح. أما أنك تفكر تمام أنا حلقت لحيتي، أيوة يا بليش حلقت لحيتك، لأن ماركس عند الحية فأنا أريد أخالف ماركس. أنت مركزيتك ماركس، يعني لو اليهود أقول لك اليهود عندهم لحى، إذن بما أن اليهود عندهم لحى أنا خالف اليهود ما أضعوا لحية. شفت المغالطة الآن وضحت لكم؟ هذا طبعا تفكير شو اسمه، تفكيرات الكائنات الفضائية هكذا تكون، لا، تفكير السوي الله يحفظك ورعاك أن النبي عنده لحية، عليك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو عصيت الله في ذلك فقل أنا مقصر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمري في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تبغض السنة وتبغض من يتبع السنة فإنك على خطر عظيم جدا، وقد وقد تصيبك هذه الآية: إن شانئك هو الأبتر، أي هو المقطوع، نسأل الله العافية والسلامة. إذن كما قال الشيخ هنا قال لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بدين الحق. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة، نعم، ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقف إلى هنا.